عبثا، إلا أن خالقا حكيما عليما قديرا خلقه بهذه الصورة سبحانه وتعالى، وأعطاه بالقدرة على الحياة وعلى الصحراء وعلى كذا. فكر فيه هو قدامك بدون ما تدخل في التفاصيل. إن دخلت فقد بعد أن تكون قد عرفت الأساسيات فقد تزيد فزداد إيمان. لكن أن نجعل هذه الجزيئات الملتقطة من هنا وهنا هي الدليل، لا. هذا الكلام قد أتبعناه فيما سبق وقد يتاح له تفصيل إن شاء الله فيما بعد. هذا الأخ قال اتصال فيقول الدكتور نصيب محجر رشاد مدعي النبوة يتطاول على الإسلام، مطلوب حماية مسلمي أمريكا للدعاوى رشاد المارقة. هذا هو الذي كنا نتحدث عن هذا، نشره نشرته عقاب على الدكتور عبد الله نصيب الأمين العام للرابطة، وأنه يقيم بولاية أريزونا الأمريكية، ويقول مثل إنكاره السنة النبوية الشريفة واختراعه نظرية التسعة عشر في القرآن الكريم وادعائه مؤخرا بأنه رسول الله. فأوضح معاليه في رسالة بعث بها مؤخرا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أن استمرار مثل هذه الدعاوى الهزامة والمناقضة للمبادئ والتعلم الإسلامية يمثل خطورة وتطاولا على العقيدة الإسلامية، وقد أضل كثيرا إلى آخره، قد أضل كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيء نسأل الله العافية. هذا رجل مريض، وإن كان الظاهر من اسمه أنه صاحب قلب ميت، لأنه اسمه ستيفن، يمكن كافر الله أعلم، ظاهر أنه كافر. على كل حال ميت أو مريض لابد ولا بد. الذي ذكر الذي كتب إلى جميع موظفي مكتب كذا مكتب تجاري ابتداء من 6/11/1988 يمنع منعا باتا على اي موظف الحضور للعمل بدون الزي الرسمي او الحضور بدون حلاجة الذهن، وعلى رؤساء النوبة تنفيذ ما جاء اعلاه. هذا هو القلب الميت، نسأل الله العفو والعافية. ويجب ان ينكر على هذا، لا يجب السكوت على امثال هذه المنكرات من قبل الهيئة او الجهات التي تستطيع ان تنكر ذلك. الأخ الذي سأل عن هذا الحديث يمكن هذه ثاني مرة، نحن يا أخي نريد أن نتأكد من صحته أولا، حديث ابن عباس العشر الخصال، لأن كون الإسناد جيدا لا يعني صحة الحديث. أنا إلى الآن لم يتبين لي أن الحديث صحيح، وإن كان بعض فقراته بعض العشر الخصال التي فيه ثابتة بأحاديث أخرى صحيحة، لكن بهذا الكم غير لم يتم تبين صحته. فإن شاء الله وهيئ الله لنا أن نجد له إما أن نتأكد لنا عدم صحته أو أن يصح، وبعد ذلك نشرحه إن شاء الله. هذه هذا الأخ إذا الله خير إني حبك بالله حبه الله كما حبنا، يقول مشكلة في أنني إذا سمعت آية من القرآن أو من سير الصحابة أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني البكاء، أظنه لعله البكاء، ولو كنت في مجلس أو في العمل بين الزملاء وأخاف من الرياء، فلماذا تنصحوني؟ جزاه الله خير. هذا نرجو أن يكون صاحب قلب حي، ونسأل الله أن يحيي قلوبنا حتى تكون رقيقة ولينة بذكر الله سبحانه وتعالى. على كل حال يا أخي، ليس من الرياء أن تغلبك العبرة إذا سمعت آيات الله فإن كنت أمام الناس. الرياء لا يكون إلا باستعان، الرياء هو الذي يكون فيه استعان، يستعره الإنسان. وأما الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه بطاعة وظهرت منه من غير استعانة فهذا ليس فيه رياء إن شاء الله. ومع ذلك فخير للإنسان أن يستثر بالطاعة، لا شك أن الأولى والأفضل لكي لا يفتن أو يفتن به الناس، ولكي تكون أكثر إخلاصا عند الله سبحانه وتعالى أن تكون خاصة، وبالذات مثل هذه الطاعة وهي كما جاء في الحديث ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه خاليا أو وحده يعني ليس معه أحد. هذه إذا كانت وحدك إذا كنت وحدك فهو خير لك. أما إذا كان هذا يغلبك ولا تستطيع أن تملك نفسك حتى مع النار فهذا خير إن شاء الله ولا يكون في الرياض بإذن الله. يقول المؤخر كتاب شرح العقيدة هذا بدل كتاب واخذ عن طريق الخطأ. والكتاب الذي لدي ليس عليه اسم بل مكتوب عليه رقم 18 فيا رقم 18 ابحث عن كتابك هذا أولا. قالت حدثنا عنها كثيرا مغسلة القمار كثير ما نبهنا إليه هذه البطاقات وكذلك ما يتعلق بالإعلانات التجارية أيضا والمسابقات التي يقصد بها القمار كل هذا تحدثنا عنه إن شاء الله. وهذا أيضا يقول إن رفض الجلالة على عظام الكتف واحد يقول في القلب واحد يقول في عظمة الكتف اسم الله يعني أي حاجة معوجة كذا لازم يقول إنها الله سبحان الله. يقول أختي بعض التقاويم يأتي فيها مواضيع خبيثة يتكلمون فيه عن كافر أو كافر عن طريق الحب للمرأة والمصيبة أنه عندما يتكلم عن كافر أو كافر يجعلون نفس الموضوع بحيث بحديث أو بحكمة فيعتبر هذا من الغزو الفكري. أرجو التنبيه على هذه التقاويم. والتقاويم انتشرت فترة أخيرة أصبح كل مؤسسة ما شاء الله تعمل تدوين أو تشتري تدوين ومنها ما يدخل الباطل منها ما يدخل الخرافات الشعر الغراني منها ما يدخل قصص غربية فهي أصبحت كأنها قناة لكن قناة صغيرة من قنوات الغزو الفكري. الله المستعان عليك يا رب. عجيب هذه مجلة ثوري مدامة الثوري ما نستغرب فيها ثورية مجلة ثورية لكن ما أدري من المقصود هذا ذكرى ميلاد ذكرى ميلاد مؤسس الحزب الاشتراكي العظيم المفكر البروتاري الخالد الزعيم العمالي العظيم عبد الفتاح اسماعيل. طيب الحمد لله لا يكون هذا في شيء لأنه يقول هو النبي هو النبي ونحن الرسالة نسأل الله العافية. ويقول لم يثنه فقيع بلاد اليمين على الاستمرار في حملها هو النبي حقا ونحن رسالته رحل عنا إلينا يحملها. لم يثني فقيع بلاد اليمين عن الاستمرار في حملها ولم يثني فقيع الروس وقلوب الأجساد عن ذلك لأن الرسالة هي نحن ونحن هو. على كل حال كلامهم هؤلاء الشيوعيون كفرة لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فلا نستغرب أن يصفوا زعيمهم بأنه نبي. الدين عندهم هو الشيوعية والأنبياء أنبياء الشيوعية هم الوليين والسالين وكذلك من كان من الأنبياء الصغار العملاء في الدول العالم الثالث. هؤلاء اصلا ليس بعد الكفر ذم شيوعيون ولا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر. هو يعتبر اعدى عدو له الدين اعدى عدو يجب ان يقضى عليه الدين واذاعاتهم وجرائدهم وكتبهم ومناهجهم كلها تدور حول هذا. فلا غرابه ان يقولوا امثال هذا الكفر عياذا بالله. لكن ان كانت هذه تدخل بطريقه رسميه انا ما اتوقع ابدا لكن لو كانت تدخل يجب ان ينبه عليها. واما ان كانت دخلت مع مسافر او مع قادم هذا شيء آخر، لكن مثل هذه المجلات الشيوعية لا تدخل الحمد لله. شخص يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب الدين، نعوذ بالله، هل يجوز ضربه؟ هذا قلب ميت، هذا ميت تماما، لكن هل نضربه؟ الكلام سؤال مبهم، هل يجوز ضربه؟ ايش معنى يجوز ضربه؟ يعني انت تقابل في الشارع تضربه يحتمل، او تقول هل يجوز ان نوصله الى السلطه لتضربه يحتمل. ولهذا نقول الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يعذر، الصحيح انه لا يعذر باي نوع من انواع العذر، لان كل مسلم مفطور في قلبه محبه الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتقديره، حتى العطاء ايا كان لا بد ان هناك قدرا من ذلك، فمن يتطاول ويسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انه فعلا كافر مرتد ويستحق ان يعاقب العقوبه التي هي القتل، يقتل مرتدا. والقول الصحيح ان مثل هذا لا تقبل توبته في الدنيا، ولكن لو تاب قبل الموت تنفعه في الآخرة على في الآخر، لكن في الدنيا لا. وإلا لكان كل إنسان يسب ويشتم ثم يقول تب أو أمن، هذا حال الزنادقة. القول الراجح في هذه المسألة كما رجحه الإمام مالك رحمه الله، اختار هو قول الإمام مالك واختار الإمام أحمد أيضا في هذه الروايات عنه، وأن مثل هذا يقتل قتلا، يقتل مرتدا كافرا. لكن نقول الذي الناس في هذا العصر تعودوا أن يسبوا الدين هكذا، سب الدين لا شك أنه كفر، لأن المنافقين لما سبوا الصحابة سبوا القراء قال الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. انظروا كيف، لا سبوا الله ولا الرسول ولا آيات الله، سبوا من؟ الصحابة القراء. لكن لماذا يسبون الصحابة؟ لماذا يسبون القراء؟ لأنهم يقرؤون القرآن، إذا هم في الحقيقة استهزؤوا بآيات الله ورسوله. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبل عند اللقاء، هذا كل ما قالوا وضحكوا، وجاءوا يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم إننا كنا نخوض ونلعب، والله ما لحبيبه، والله ما غير مزح، مزح، لكن مزح لماذا؟ لسب الله ورسوله، لسب الدين. الله تعالى ما كذبهم، لاحظوا، ما قال لا أنتم لم تمزحوا، أنتم كنتم جادين، كنتم صادقين، لا، ما قال كذا. قل أن الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تمزح بسب الدين، تمزح بسب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لذلك أنا أمزح، لاحظتم كيف؟ المصيبة أن هذا انتشر الآن، رغم أنه كفر انتشر بين الناس. ولهذا يجب أن توضع له عقوبة رادعة من قبل ولي الأمر في المحاكم، يتردع الناس حتى يتوبوا عن هذا ويقلعوا عنه. لا نقول أن أي واحد يستخدم هذه العبارة يقفل رأسا يخرج من الإسلام يرتد، لأنه قد يكون يقصد بالدين فلان مثلا حتى لا يعني حتى يكون هناك مجال، وإلا في الحقيقة هذا من الأمور التي لا يجوز التهاون فيها حتى في الفتوى. لكن يقول أنا ما أقصد الدين الذي هو الإسلام، أقصد الدين وعلى طريقته، يعني منة اللي هو ماشي عليها، يعني أنه هو متبع الحق. فنقول يستحق كل من سب الدين أن يعاقب، فإن وجد أنه يسب الدين أي دين الإسلام فهذه عقوبة كما ذكرنا، فإن قصد غير ذلك عذر ورجع ردعا يتسامع به الآخرون فلا يعودون مثل هذا أبدا. لكن يجوز ضربه، يعني انت ماشي في الطريق واحد سب الدين تضربه يضرب، ما هذا، ليس هذا من اسلوب الدعوه وليس هذا من الحكمه. وبقيه السؤال يقول الاخ وهل يجوز ضرب من يعاكس نساء المسلمين في قارعه الطريق؟ يعني انت ماشي في الشارع في الفرد الاوسط في سوق الصداره هذا اللي يسموه المهم، فاذا واحد يعاكس بلاك تضربه، من انت؟ طالب في جامعه الملك عبد العزيز أو وظف في شركة كذا، ليش ضربته؟ يعاكس البلاغ، ليش أنت ولي آدم على ذريته؟ يقولوا له شوف إذا عاكس زوجتك أختك قريبتك يجوز لك أن تضربه. وأيضا هذا لابد له من ضوابط لكن في الجملة يعني. أما إذا كنت أنت غير على المسلمين عامة، فالذي يغار على الأمة عامة ويملك حق الضرب هو الولي العام، الهيئة، القاضي، الأمارة، يعني الجهة التنفيذية العامة للمسلمين. يجب عليك في هذه الحالة أن تبلغ عنه، لكن لو ضربته حصلت مفسدة ولم تنتفي هذا الملك، بل تكون أنت تضرب أنت في السوق وبر السوق. لاحظوا هذا الكلام، تضرب في السوق لأن أكثرهم أسرق، وإيش دخلك؟ وخارج السوق ربما لبسوا عليك أنك انتحلت صفة رجال الهيئة، وهذه جريمة، وأنك فعلت وأنك شوهت وأنك تأتي الشبهات عليك في كل جهة. إذن هذا لا خير فيه ولا مصلحة فيه، وإنما نحن يا إخوان نحن دعاة ولو رفقت به ربما يهديه الله سبحانه وتعالى. وبعض الإخوان وهم بعضهم معكم الآن الحمد لله حدثوني أنهم وجدوا بعض هؤلاء الشباب واخذوا بالمناطفة والملاينة واخذوا بعض السيارة وباشروا عليه في مشرب ومطعم وشربوا أشياء عصير وكذا وكلموه وهداه الله سبحانه وتعالى واخذ يصلي واخذ يهتدي قليلا قليلا. هذه الحقيقة هي رسالتنا الأساس، هذا هو هدفنا وعملنا. أما تهدد تضرب تعمل شيء قد تتحول، يقول قد، لأن الإنسان والولاد كان قيد، لكن قد تتحول إلى انتقام للنفس، إلى تنفيس عن ضيق في النفس، فيكون هذا من حظ النفس الذي لا يقبله الله سبحانه وتعالى. احذروا يا أخوان، نحن إن غضبنا نغضب لمن؟ لله. ولهذا إذا عملنا أي عمل نعمله كما أمر الله، ما نغضب لأنفسنا ولا ننتقم لها. إذا كان غضبك لله تغيره كما أمرك الله أن تغير، لا كما يحل لك أن تغير. لا تغير المنكر بمفسدة تكون شرا عليك وعلى الدعاة وعلى المسلمين وعلى الأمن بالمعروف أنه عن المنكر الخاص منهم العامة. لا، احذروا، هذه التصرفات الشاذة تؤدي إلى مفاسد عظيمة. انتبهوا إلى أن هذا أشقى الله وإياكم. يقول هذا كفر، هذا زيادة الإيضاح، سب الدين كفر. سب الدين إيش حكمه؟ إيش حكم سب الدين؟ معصية، حرام، كفر. لكن واحد يسب ويقول زي ما قلنا أول، لماذا نأخذ إيش قصده ونتبين من هذا في آخر؟ لكن الحكم في الجملة يجب أن يعلم أنه ليس مجرد معصية، وإنما هو أكبر المعاصي وهو الكفر، عافانا الله وإياكم. طيب ان شاء الله نشوف هذا بعدين كيف يقدمون. هذا الاخ يقول عاجل، يقول زملائنا في العمل يكتبون للمسؤولين يطلبون خارج دوام اوفر تايم بالعربي يقولون، لانهم لا يحضرون في العصر لانه لا يوجد عمل اصلا، فهل ما ياخذون حلال ام حرام؟ بل هم يعيدون علينا عدم اشتراكنا معهم مع ملاحظه احتياجاتنا جميعا مع احاطتهم، اننا نقترض منهم اذا قبضوا خارج الدوام بعض الاوقات، فهل ما قنعنا وما قنعوا حلال ام حرام؟ يكتب اننا في حاجه لخارج الدوام، لماذا؟ لضغط العمل. في الحقيقه ما في عمل، هل هذا من النصح لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم؟ هذا غش وليس نصح، والغش ضد النصح، هذا غش. لكن الاخ هذا الذي يعلم هذا لا يجوز له ان يفعل ذلك، وعليه ان ينصح اولئك بان يكفوا عنه وان يتقوا الله في ذلك ولا ياخذوا الا حلالا، ويعلم ان هناك ادارات فعلا محتاجه الى خارج الدوام هذا، واذا اخذوا هم بغير حق حجبوا هذه الاموال عن ادارات اخرى تستحق ذلك بحق، لأنه لا يوضع شيء في غير موضعه إلا على حساب شيء آخر في موضعه. طبيعة الحياة كذا، يجب أن يستقوا الله في ذلك. أما أن الأخ إذا أنا أقترب منهم، أنت ما عليك لو اقتربت من هذا الإنسان وأنت تعلم أن دخله فيه مثل هذه الشبهات أو محرمات من هذا النوع، أنت إذا اقتربت منه شيء فلا يهمك إلا أنك أخذته أنت بطريق حلال أنت، ثم ترده له بطريق أيضا مشروع ليس فيها ربا ولا قرضا جرا لك عن لأنه ربا، فلا بأس. وإن أخذت من غيرهم فهو خير. متأكد يا عبد الرحيم؟ يقول ان هناك محاضرة يوم الثلاثاء للشيخ عبد الرحمن الصديق امام المسجد الحرام في اسكان الحرس الوطني، كيف يكون يوم الثلاثاء في مسجد فتيحي وفي نفس الوقت في سكن الحرس؟ والشيخ عارف حقيقة يعني هذا يدل على احد شيئين، اما ان مركز الدعوة لا ينسق، والاحتمال الاخر وهو الذي يرجحه ان الاخوان يتصلون باحد المشايخ يتبه معه على موعد يناسبهم يناسبه ولا يستطيعون مكتب الدعوة ويطلب أن هناك محاضرة أخرى أو لا، هذا إخوان لا ينبغي. على كل حال يعني الذين في إسكان الحرس مثلا هم استضافوا الشيخ لابد أن يحضروا، لكن من غيرهم هو بالخيار يحضر هنا أو هنا، ولو أمكن تدارك الأمر بتأخير إحداهما فكان هذا أفضل، لأن الشيخ عبد الله معنا يبلغ ذلك الإخوان في المكتب إن شاء الله. أسئلة كثيرة ما تخرج عما حدثنا عنه أو دائما نتحدث عنه مكررة. بالنسبة لأخ يسأل أو قليل مما قلنا، يقول أنهم يطلبون صور النساء بالبطاقة الخاصة بالمستشفى، ما هو الحكم إن كان هناك مصلحة أو غيرها؟ نحن لا ننكر أو نمنع أن المستشفى المخصص لفئة معينة أو قطاع معين يتخذ إجراءات لكي لا يعالج إلا من يهمهم أن يعالج. الموظف في العسكري مثلا المستشفى العسكري يعالج الموظف وقرابة معينة من قرابته، يقولون لكي نتأكد لو أننا عالجنا كل امرأة يأتي بها ممكن يجيب أي فرمة يغطيها بعدها ونعالجها مثلا، إذا لابد من إيه من الصورة. لكن هذه تأتي في الموازات يقول لابد أيضا المطار لابد من الصور، يأتي في كذا، وإذا بنا في الحقيقة يصبح تصوير النساء أمر عادي. بعد كذا شوف مجموعة، شوف امرأة داخل محل تصوير دخلت وخلى بها المصور في الغرفة الداخلية، ليش؟ قالت تصور امرأة تصور في مستشفى، ايش تقول لها؟ تقول حرام، عندي أمر أن أتصور. يعني مفاسد صغيرة مهما قلنا ضرورة وكذا وحالة قصوى وكذا وكذا، في الواقع تتحول إلى مفاسد عامة عادية. إذا ما الحل؟ لابد أن تضبط هذه الأمور. والحقيقة أن مما يجب أن نعلم أن معرفة الشخصية عن طريق الصورة هي من أضعف أنواع التعرف على الشخصية، لأن الناس يتشابهون رجالا ونساء، والإنسان يتغير شكله ويزداد وزنه أو شعره يطلع أو يتغير، الصورة من أضعف العلامات الصورة. وهناك علامة فقد اقترحت وقيلت لبعض المسؤولين وكتب عنها ولعل الله يستجيب لها تعمل، وهي البصمة. هذه البصمة هي أصح وأصدق دليل لمعرفة الشخصية، لا يمكن أن تتشابه أبدا. والحمد لله عندنا المحاكم الشرعية مثلا غير منها صكوك وأشياء ثمينة جدا أغلى من عطاية علاج في المستشفى، تشتري أرض بثمن غالي جدا، وحتى في الحفائض يضعون البصمة، والناس لم يضع لاحد بصمته يضعه فعلا عارف أنه لو صار أي اشتباه هذه البصمة لتثبت أنه هو أو غيره. لكن الصورة كثير من الناس يأخذ صورة زميله صورة أخوه يمشي له شغل في أشياء كثيرة، لكن البصمة لا. ويمكن أن نتلافى هذا بأجهزة ما تكلف شيء. الحمد لله الآن الشركات العالمية تعبد الدولار، لو طلبنا من أي شركة يدنية أن تضع لنا جهازا صغيرا جدا لكشف البصمة الحقيقية من غيرها يمكن تصنع جهاز ما يكلف شيء بسيط، وخليه عند موضوع الاستقبال وتجي بس تخلع القطعة شوية على الأصبع تحطه تقولها صح ولا غلط، ما يحتاج لا صورتك ولا يطابقها، لأنه هذا نفس الشيء. أنا أضربكم كيف على الواقع، أنت تأخذ البطاقة حق زوجتك وتعطيها موظف الاستقبال أو موظفة على الأسف موظفة الاستقبال، طيب هذا الموظف أو الموظفة الزوجة معاك مغطى، شاف البطاقة كتب الورقة ورحت للطبيب ما كشفت عن وجهها، وهذا الواقع الحمد لله. ما حد يرضى أنه يكشف وجه زوجته، إذا ما استفدنا شيء. ممكن اللي يريد أن يدلس يمكن ياخذ بطاقة زوجته وياخذ بنت خالته ولا بنت عمه ويعالجوها، إذا ما استفدنا شيء. إذا ما عملت الأجل والبطاقة ما وضعت الأجل والصورة ما تحقق. لماذا؟ لأننا الحمد لله أمة مسلمة تتحجب، ولسنا أمة ملحقة متأخرة متخلعة تكشف وجوهها لسائها، لا. إذا الحل ما في حل، إذا هذا الذي وضع حل للمشكلة ما حلها. الحل الصحيح هو أن تتخذ هذه الإجراءات الأخرى، أي إجراء ليس فيه تصوير للمرأة، هذا يؤدي إلى مفاسد عظيمة. وكم ينتج من أمثال هذه الإدارات الفتنة والصور، كم ينتج موظفون يجرمون يتناقلون بعض الصور وتبدأ مغازلات ومكالمات ومصائب تترتب على هذا الشيء، والواقع يشهد بذلك. ما هي قضية أنه أخذناها وحطيناها في ملف، هذه من الأشياء التي يجب أن تبين وتوضح للقائمين على هذه الأجهزة لعل الله تعالى يهديهم إلى طريق السبيل. كثير من المشاكل من هذا القبيل، حبذا لهم يشوف الاشياء العلمية معلش. هذه سبحان الله يعني لعلنا نقرأها لأنها مشكلة وأرجو أن صاحبها ملح. طلق والدي أمي منذ زمن وأعيش مع زوجة أبي منذ كان عمري 4 سنوات وعمتي تكون سوء العذاب، هذه إذا يبدو أنها فتاة، وأنا الآن ابنة 15 عاما ووصلت بأن عمتي تضرب حتى والدي وتفرض عليه أن يمسكني وهي تكويني بالنار، هذه صلاح مصر الثاني عياذا بالله، وفرضت على والدي أن يمنعني من الدراسة وألزمتني القيام بخدمة البيت وتربية أولادها، وإذا بكى أحد أولادها ضربتني ومنعتني من زيارة والدتي منذ أكثر من 5 سنوات تقريبا. تصل بي الأمور أحيانا إلى التفكير في الامتناع عن الأكل والشرب أو حتى الانتحار من هذه الحياة الصعبة مع هذه المرأة ومع والدي المغلوب على أمره. أرشدونا جزاكم الله خيرا من الدمام سبحان الله. على كل حال يعني الإنسان يبتلى، الإنسان يجب أن يعلم أن الحياة هذه ابتلاء، وهذه الأخت على ما قالت وصفت ابتليت بهذه العمة التي لا ترحم، هذه من النوع القاسي القلب نعوذ بالله، وإنما يرحم الله تعالى من عباده الراحمين. أما هؤلاء الغراب فهم أهل النار، كل عطل دوار متكبر، هؤلاء غلاب القلوب الذين لا يشكرون الخلق لا مع الصديق ولا مع قريب ولا مع خادم. النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وأمرنا وعلمنا بنفسه الرفق بالخدم للخدم. فكيف هذه ليست خادمة؟ هذه ابنة الزوج يجب عليها أن تحسن إليها، ولا سيما مع كون أمها مطلقة وما يدريها أنها تطلق يوما من الأيام، فيبقى أبناؤها تحت رحمة عمة أخرى أو زوجة أخرى لا ترحمهم. هذا يجب أن يكونوا كما قال الله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما تقول انا ورقة غيري او ابناء غيري اظلمهم، طيب الا تخشى ان يرث ابنائك ايضا من يظلمهم من يسوهم سوء العذاب؟ الحياة كذا، فالانسان يتقي الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال نصيحتنا الى هذه العمة ان كان هذا الكلام يبلغها ان تتقي الله وان تكف عن ما هي عليه وان تتوب اليه.